شهر وفروع المهر. أمس عرضنا لفرع في المهر وهو ما لو ذهبت عن نصف المشاع. ظاهرا في التقريب صار اشتباه في كلامي على أي موضوع الوجهين تصحيحا لما سبب أمس. قلنا أنه بناء على أن المرأة تملك الصداق بنفس العقد لها أن تتصرف في الصداق بالهبة وما شابه ذلك. دلت النصوص عندنا على صحة الهبة حينئذ وأنه لا تنتقض ولا تفسخ الهبة بطلاقها قبل الدخول. عندنا جملة من النصوص، إلا أن النصوص يعني نصين عندنا موردها موردهما إذا وهبت تمام المهر، وهذا الفرع الذي أمس تعرضنا له إذا وهبت نصف المهر مشاعا. فقط الفرق بينهما من هذه الجهة. وقلنا طبعا اشتباه صار الكلام الذي ذكرنا تفريع على عدم القول بالملك، كان يعني تناقض في الكلام، الآن صحيح الكلام. وقلنا أن الصحيح مقتضى القاعدة كما سيأتي إن شاء الله في المسائل الآتية أن المرأة تملك المهر بمجرد العقد، فبناء على هذا إذا وهبت تمام المهر وطلقت قبل الدخول يرجع الزوج عليها بنصف المهر. طبعا مراد بنصف المهر بدلا، بدل المهر قيمة أو مثلا. و اما إذا وهبت نصف المهر مشاعا حسب القاعدة يرجع الزوج عليها بالنصف الباقي عندها. اشتباه صار في تقريب الكلام، نعم بناء على عدم الملك لا يرجع عليها بشيء. تقريب الذي امصار هو متعاكس كان على عدم ملك الملكية، بناء على عدم الملك لا يرجع عليها بشيء. بناء على الملكية يعني بناء على انها بمجرد بإصطلاح عقد، بمجرد العقد تملك نصف المعرفة النصف الذي وهبتها للرجل و النصف الآخر يبقى لها. و اما بناء على الملك كما هو الصحيح يرجع عليها بالنصف الباقي. هذا في الاشتباه صار الأنصح. ثم بعد ذلك أثرت على كلام للمحقق الحائري قدس الله سره، لا بأس به لا لخصوصية في هذه المسألة لأنها مفيدة في عدة مسائل ما أفاده قدس الله سره. قال قدس الله سره في هذه المسألة إذا وهبته عن نصف المشاء أفاد أنه يتصور في مقام الثبوت عدة احتمالات، ثم تعرض لمقام الإثبات وأنه يستظهر أي احتمال. قال الاحتمال الأول، سأل الأول والثاني لعل في كلامي لا يكون مطابق مع أجال، لكن مراد ذكر الاحتمالات. الاحتمال الأول، بما أن المرأة تملك بعد الطلاق قبل الدخول نصف المهر، نتصور أنها وهبت للزوج النصف الذي لها بعد الطلاق. النصف الذي لها بعد الطلاق إذا وهبت له، خب طلقت قبل الدخول، هذا النصف الباقي يكون للزوج عادة لأن لها النصف، خب هي وهبت النصف فيبقى النصف الآخر، النصف الآخر يكون للزوج. الاحتمال الثاني أنه أن المرأة ذهبت النصف الذي للزوج، يعني النصف الذي للزوج ذهبت المرأة للزوج، النصف الذي بعد الطلاق يكون للزوج. خب بناء على هذا الاحتمال إذا طلقت قبل الدخول النصف الذي للزوج أعطت هو هذا النصف لها، بعد لا معنى للرجوع عليه. الاحتمال الثالث أن تهب من كل منهما نصفا، يعني من حصتها نصفا ومن حصة الزوج نصفا. فبناء على هذا الاحتمال الزوج يرجع إليها بعد أن طلقها قبل الدخول بنصف ما لديها ويأخذ منها نصف البدل مما وهبت له، يعني النصفين، نصف ما عندها يعني الربع و نصف ما وهبت بدل ذلك، لأن لما وهبت وهبت من كلا الحصتين. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن لا يكون هنا قصد وهبت مقدار النصف، ولكن هذه الصورة في تصوره قدس الله سره ملحقة بالصورة الثالثة لأنها إذا وهبت النصف ينصرف الى النصف من كل منهما، يعني نصف حقها و نصف حقه. فلذا بناء على هذه السورة حكمها حكم السورة الثالثة. فأفاد قدس الله نفسه الشيخ الحراري على ما جاء في التقريب أن في أمثال المقام بحسب مقام الثبوت تتصور أربع سور، وأما بحسب مقام الإثبات قال السورة الرابعة هي الظاهر، يعني المرء لما تهب نصف المرء يعني من كل مطلق، فمن كل نصف. ولذا اختار قدس الله نفسه خلافا للمشهور بأن الرجل يأخذ نصف ما عنده بدلا، لأنه أنها لما ذهبت كأنما أتلفت، فنصف ما لديه بدله قيمة أو مثلا، ونصف ما عندها. هذا هو الوجه الذي أفاده العلامة قدس الله نفسه في القواعد وتبعه عليه ثاني الشهيدين في المسائل. فاختار الشيخ الحائري قدس الله نفسه هذا المعنى بهذا النحو من الاستظهار. نحن ذكرنا سابقا مرارا وتكرارا أن الأمور الاعتبارية لا ليس فيها مقامان، مقام الثبوت ومقام الإثبات. الأمور الاعتبارية ثبوتها وإثباتها واحد، لا فرق بينهما. لا نستطيع أن نقول هناك أمر واقعي ثبوت، يعني الشيء في نفسه، والإثبات مقدار علمنا بذلك الشيء. الأمور الاعتبارية ليست هكذا. الأمور المتأصلة كذلك، مثلا هل الشمس تدور حول الأرض أم الأرض تدور حول الشمس، لها مقام ثبوت واقعي ولها مقدار علمنا وصولنا إلى هذا الواقع، انكشاف الواقع لدينا، سيطرتنا، كيف ما نفسر العلم، حقيقة العلم، سيطرتنا على الواقع، اتصالنا مثلا وجودي بالواقع، أي تفسير كان بالقياس إلى العلم. فالمهم بالنسبة إلى الأمور الحقيقية يتصور مقام الثبوت، يعني الشيء في نفسه مع قطع النظر عن ملاحظتنا، عن اعتبارنا، عن نظرنا، عن أي نحو من السلطة والاعتبار بيننا وبين ذلك الشيء، هذا مقام الثبوت. ما الإثبات مقام وضوح ذلك الشيء، إحاطتنا به، سيطرتنا عليه، أي معنى أكبر معنى. أما في الأمور الاعتبارية لا واقع لها. مثلا في الأمور الاعتبارية لا نستطيع أن نقول في مقام الثبوت احتمالا زيد زوج لهند و زوج لامرأة أخرى، مثلا نفرض 3 مليارات نساء موجودة في العالم، مثلا احتمالا في مقام الثبوت زوج لكل منها، هذا ليس متعارفا في مقام الثبوت. في بالنسبة للاعتباريات إذا تزوج امرأة هنا الزوجية، قبل هذا زوجية لا توجد، زوجية اعتبارية لا توجد. لا يقال في مقام الثبوت احتمالا هذا الرجل زوج ل300,000 لمليون امرأة مثلا، ليس متعارفا. اصلا مقام الثبوت لا يتصور. مثلا في مقام الثبوت احتمالا شرب الماء في مقام الثبوت واجب، ليس له ثبوت. اذا قال واجب يصبح واجبا، اذا قال حرام يصبح حرام. نه، بناء على مسلک العدلیه من المعتزلة والاماميه باعتبار ان الاحكام مشتمله على المصالح والمفاسد، لها في الحكم في نفسه له مصلحته. مثلا هذا الكتاب بهذا الشكل و هالخصوصیه يقتضي حكما. اذا كان الكتاب مثلا غلاف و غير هذا الغلاف يقتضي حكما اخر. هذا الذي في بعض الروايات ان لكل شيء حدا، ان لكل شيء حقا. مثلا الكتاب هذا الذي غلافه مثلا سمكه بهذا المقدار نحتفظ به بوجه، لكن اذا سمكه اقل نحتفظ به بوجه اخر. هذا شيء بان الاشياء بحسب ذاتها و في ذاتها تقتضي احكاما، مثلا بحسب ذاتها لا نحتاج الى ذاك شيء آخر. ليس المراد به مقام الثبوت، مراد به حد وجود كل شيء، ليس لا رفت له مقام الثبوت. مقام الثبوت في الاعتباريات ليست بمعنى المصالح والمفاسد ولا بمعنى حدود الشيء في نفسه، ولذا لا واقع لمقام الثبوت في الأشياء، و الاعتباريات ثبوتها و إثباتها واحد، لا فرق بينهما. فبمقدار ما و قلنا المعيار، نعم في الاعتباريات يمكن ابداع الاحتمال، لكن هذا ليس مقام الثبوت. ابداع الاحتمال، آلاف الاحتمالات يمكن للإنسان أن يبدي، لا أنه مقام الثبوت شيء ذاتي لو واقعي له، لا ليس له واقع. الاعتباريات ثبوتها و إثباتها شيء واحد. والمهم في الاعتباريات متابعة اللفظ إلا أن تكون قرينة على خلافه، هذه قاعدة عامة، یعنی المقدار الذي يبرزه الانسان هو المتبع في الاعتبار هذا قاعده عامه له ثبوت له المقدار الذي يبرزه الامر يدور مدار الابراز اي مقدار ابرزه الانسان هو ثابت اعتباره مثلا اذا قال ان جاءك زيد فاكرمه مثلا ان جاء الضيوف فاشتر الخبز تقدم الكلام فيه يحتمل فيه احتمال احتمال بانه ان يكون مثلا مجيء الضيوف سببا لثبوت الوجوب يعني لأصل التكليف للوجوب لوجوب شراء الخبز ويحتمل ان يكون شراء الخبز الان واجب لكن ظرف اتيان شراء الخبز مجيء به ولذا الواجب المعلق والواجب المشروط الذي تعرض له في الاصول قلنا بلحاظ اللفظ كلاهما محتمل اشكالي فيه ان جاءك الضيفه فاشتر الخبز يعني الوجوب من الان لكن ظرف فعلية الواجب مجيء الضيوف لكن الواجب استقباله كما قال به صاحب الفصول قدس الله عنه ويحتمل ان يكون له الوجوب استقبالي لا ان الواجب استقبالي الوجوب استقبالي عندما يأتي الضيوف يجب قبل ذلك لا وجوب في مقام الاعتبار كلام ممكن انسان اوسع من ذلك ولكن المهم لا نستطيع ان نقول مقام الثبوت نقول مقام الاحتمال ولكن الاعتبار في ذلك بحسب الجانب اللفظي و الدلال اللفظي سبر عن شرح ناصر اللغة العربية ان تفيد التعليق خلافا لمثل المحقق الاصفهاني الذي يقول ان تفيد الافتراض لا ظاهرا ان تفيد التعليق و ظاهر التعليق ان مفاد الهيئة معلقون و هو الوجوب يعني الفهم العرفي الابتدائي من دون دخول فلسفات الوصولية ان جاءك الضيف فاشتر الخبز يعني وجوب وشراء الخبز الذي هو مفاد الهيئة معلق على مجيء الضيوف اذا لم يأتك الضيف لا يجب يجب عليك شراء الخبز اذا جاء الضيف فلذا لا نقول هنا مقام الثبوت و مقام الاثبات نقول في مقام الاعتبار كلاهما ممكنون تعمشو سرقون بين التعبیر يمكن للإنسان أن يعتبر الوجوب استقبالية يمكن أن يعتبر الواجب كلاهما ممكن ومعقول ومقبول عند العقلاء وفي باب الاعتبارات ذكرنا مرارا وكرارا التكلم لا يكون حول المعقولية إنما يكون حول المقبولية إلا الاعتبار واسع مقبول عند العقلاء مشكلة في أن يكون زمان وجوب الخبز شراء الخبز في المستقبل زمان الواجب او ان يكون زمان الوجوب مقبول هذا سماه بعضهم به مقام الثبوت ليس هناك مقام الثبوت مراد ان للانسان ان يعتبر كل واحد منهما معقول له مقبول له ليس فيه مشكله لا يلزم فيه مشكله في مقام الاعتبارات لا تلزم مشكلتون مثلا اجتماع النقيضين كل ذلك ممكن لكن ما هو المفهوم من هذا التعبير ان جاءك الضيوف فاشتر الخبز لاحظوا مع قطع النظر عن احتمالات الاصوليه بيد العرف يعني وجوب شراء الخبز يكون بعد مجيء الضيوف قبل مجيء الضيوف لا وجوب عليه فهم العرفي فاذا كان مراده قدس الله نفسه بمقام الثبوت والاثبات هذا المعنى فمجرد اصطلاح لكن بما ان هذا اللفظ له معنى الافضل ان لا نستخدم مثل هذه الالفاظ ذكرنا هذا الشيء في الأصول ذكرنا هنا لوجود هذا النقطة هذا التعبير مقام الثبوت والإثبات كما جاء في كلمات الأستاذ وغيره النسبة بين الإطلاق والتغيير في مقام الثبوت والإثبات الإطلاق والتغيير المراد به في الأصول فقط مقام الإثبات مقام الثبوت ما له معنى هذا النزاع الذي طرحه الأستاذ في مقام الثبوت النسبة بينهما كذا وفيما هذا كله ذكرنا سابقا ما أفاده في الكفاية في باب الإجزاء أن في مقام الثبوت مثلا أربعة في مقام الإثبات أي ذكرنا أن التعبير بمقام الثبوت والإثبات فيه تسامح إلا أن يكون مرادهم هذا المعنى يعني يحتمل يعتبره هكذا إذا كان المراد احتمال الاعتبار لا بس لكن لا يسمى مقام الثبوت مقام الثبوت يعني الشيء في نفسه مع قطع النظر عن وصول ناله هذا ليس في نفسه شيء يحتمل يعتبر بهذه الصورة يحتمل يعتبر بصورة أخرى بصورة ثالثة بصورة رابعة يحتمل احتمالات فقط الاحتمالات لا تصل في باب التكاليف الى حد العز الى حد السخريه والاستهزاء، مثلا يقول قم ولا تقم، ماذا يفعل بالاخير؟ والا مقام الاعتبار مقام واسع، اذا لم يصل الى شيء لا يتقبله العقلاء في ارتكازاتهم القانونيه او لا يؤدي الى عجز الشخص، كل ذلك جائز. اس سمي مقام ثبوت ذلك اليكم، والا انصافا تسميته مقام ثبوت في غايه صعوبه الاشكال. هذا اولا. ثانيا، تصویر هذا الذي افاده قدس الله نفسه بعنوان مقام ثبوت انصافا غریب، مثلا انتهب له النصف الذي تملكه بعد الطلاق، خب خلاف الله بناء على ملكیت الاهل ملكیت المرد، كل المرد ملك له، انتهب ان ليس من قبيله نحن سبقا شرحنا ان مصر قاعده ان الانسان حينما يملك من حين الانشاء يحصل التملك، اي مصر فهم، لكن في الوصيه من حين الموت يحصل الملك، هذا دليل على انه موجود، يمكن في مقام الاعتبار ليس فيه مشكله، في مقام التدبير انت حر دبر وفاتي بعد وفاتي، لو كنا نحن مقتضى القواعد الاوليه المنشأ بعد الانشاء لا يحصل بينهما تراخي، اذا قال انت حر صار حر، لكن دل الدليل العرفي واقره الشارع بانه التمليك يكون بعد الوفاه، مو في مشكله، ليس في مشكله، الاعتبار سهل لا يلزم منه محذور، الاعتبار سهل. فاذا فيما نحن فيه قالت المرأة وهبتك نصف المال، مراد النصف الذي تملكه بعد الطلاق، هذا لا يدل على ذلك، يدل عليها أي دليل، ليس من قبيل الوصية، ليس من قبيل التدبير، وبمجرد أنه محتمل لا يكفي، لابد أن يكون مقبولية. في باب الهبة لم تذكر هذا الشيء، الإنسان يهب شيئا يملكه فيما بعد، ما لم يثبت، لا أقول أنه غير ممكن غير معقول، معقوله لكن غير مقبول، فرق بينهما. ولعل مراد شيخ الحائري من قوله مقام ثبوت هذا المعنى، يعني معقوله ما يمكن يكون معقول، بل معقول في أي فائدة في الاعتبارات، معقول ليس له فيه فائدة، في الاعتبارات الاثبات يترتب عليه الأثر، الإنسان يهب شيئا يملكه فيما بعد، لم يدر عليه ذلك، في باب الوصية دليل موجود، في باب التدبير دليل موجود، في هذا المقام يعني الآن تهب نصفا تملكه بعد الطلاق أو تهب نصفا يملكه الزوج بعد الطلاق، لم يدل عليه دليل في باب الهبة. هذا الذي أفاد، أنا تعجب من المحقق حاضر قدس الله نفسه، أفاد أربع سؤال في مقام الثبوت، لم يظهر أي نقطة في ذلك. أولا تعبير مقام الثبوت مراد يعني غير، ليس غير معقول، معقول صحيح معقول، لكن المعقولية في باب الاعتبارات لا تكفي، المعيار في المقبول يعني لا يؤدي إلى العجز، لا يؤدي إلى السلل، إلى العجز، هذا معقول، وإلى السخرية، وإلى يعني هذا المقدار، ولا غير ذلك معقول، ليس الكلام في المعقولية، كلام في مقام الإثبات يعني ورود التعبد به، هل من الصحيح ان المرأة تملك النصف الذي تملكه فيما بعد، لم يدل ايضا على هذا المهر، فالاحتمالات الذي افادها قدس الله سبحانه انصافا خلاف ظاهر. هذا ثانيا. ثالثا، لو كنا نحن رضواه بالأدلة، المرأة مالكة للمهر، لا اشكال فيه، اطلاقات أدلة الهبة تقتضي نفوذ الهبة، خصوصا بناء على ما يقال من ان الهبه بين الزوج والزوجه لازمه على كلام بينهم، فيها روايه وفيها مناقشه بينهم، يعني الهبه بين الزوج والزوجه من قبيل الهبه على ذوي الارحام لازمه. فالمرأة وهبت، خب وهبت في ملكها كل المهر ملك لها، ثم طلقت قبل الدخول، مقتضى الصناعه نصف ما فرضه يرجع اليه، فالمرأة بالنسبة إلى النصف الذي وهبت ليش لها حق الرجوع ابتداء نفوذ عقدها، يبقى بالنصف ما فرض يصلح على ما بيدها، فتعطي هذا النصف للزوج، حينئذ دعوى أن الزوج يرجع بنصف الباقي ونصف ما عنده، هذا إنصافا يحتاج إلى دليل خلاف الظاهر، ويمكن أن يؤيد هذا الوجه بما جاء في رواياتنا، في رواياتنا إذا وهبت تمام المهر، رجل جعل لزوجته مهرا 1000 درهم فوهبت، قالت لا أريد هذه الأرض كلها لك، ذهبت ثم طلقها قبل الدخول. الإمام يقول ترد عليه 500 درهم. يعني بعبارة أخرى حينئذ نتمسك بإطلاق الأدلة، شرحناها سابقا، إطلاقات المهر ملك للمرأة، هبة المرأة في ملكها جائز، لا دليل على فسخ العقود ونقض العهود، و أن المرأة ترد نصف المهر إن كان بعينه وإلا ببدله. نجمع بين هذه الأدلة، مفضل جمع بين هذه الأدلة، الهبة صحيحة وحينئذ ترد عليه 500 درهم نصف المهر. ليس نحن سبق عن شرحنا، ليس من قبيل من اشترى أباه ينعتق عليه، من اشترى أباه ينعتق عليه، تناقض الأدلة موجود، مشكلته لأنه إذا اشترى أباه يدخل في ملكه أم لا؟ قبل لا يخلو من أمره، إذا لا يدخل في ملكه فما معنى الشراء؟ أوفوا بالعهود أحل الله البيع يقتضي الدخول في ملكه، فإذا لم يدخل في ملكه فمناقض مع أدلة أوفوا بالعهود. إذا دخل في ملكه هذا أولا، ثانيا إذا لم يدخل في ملكه كيف ينعتق؟ عندنا رواية لا عتق إلا في ما يملك إلا في ملك، فإذا يدخل في بيته يعارض مع دليلين أوفوا بالعهود ولا عتق إلا في ملك، وإذا دخل في ملك رواية عندنا الإنسان لا يملك أباه، فلذا ماذا نفعل؟ لاحظوا هنا إذا جمعنا بين أربع روايات، رواية موجود إذا اشترى أباه ينعتق عليه، رواية موجود لا عتق إلا في ملك، رواية موجود الإنسان لا يملك أباه، آية المباركة أوفوا بالعهود، إذا جمعنا بينها نقع في حيرة. فلذا قلنا الصناعة الفنية عند الأصوليين هذا من القبيل مو جديد، يعني حقيقة الفقه كان هكذا، إذا كانت عندنا إطلاقان حصل منها تناقض فماذا نفعل؟ فمنهم من قال نقدم أحدها ونعمل بالآخر نلغي أحدها، ومنهم من التزم باعتبار أن الروايات معتبرة اعتبار شيء به اصطلاح يصحح به العام. مثلا قالوا اذا اشترى اباه يملكه لكن لحظة واحدة، وهذه اللحظة ليس لحظة زمانية، لحظة وهمية، واثر هذا الملك فقط صحة العتق ليس الا يملكه لحظة وهمية بحيث يكون ملكا له ويصدر عليه لا عتق الا في ملك ثم ينعتق عليه. والوجه في هذا قالوا كيف نعقل أن الشارع يقول لا عتق إلا في ملك ثم هو يقول إذا اشتري تعباك ينعتق عليك، ما معنى هذا الكلام؟ إذا اشتري تعباك حتما الشارع صار أنه دخل في ملكه ولا تناقض في كلامه، والكلام كله صادر من الشارع. فلذا نحن شرحنا إذا كان بين الإطلاقات ما يؤدي إلى ما يسمى بالتناقض حينئذ لابد من التصرف، وأما فيما نحن فيه هل يؤدي إلى ذلك؟ الإطلاقات المرأة تسمى المرأة تصرفاتها في الملك صحيحة، منها الهبة هبتها صحيحة، لا فرق في الهبة بين أن تهب للزوج أو لغير الزوج، تبيع المهر للزوج أو لغير الزوج، مهر كان بيتا باعته للزوج أو باعته للزوج، لا فرق بين الزوج وغير الزوج صح. ثم بعد ذلك إذا طلقت نصف المهر، نصف المهر شو المشكلة؟ قاعد عندنا أن العين إذا كانت موجودة فهي بإلا فبدلها، دليل خاص موجود، دليل خاص إشارة إلى أنه لا تناقض في الإطلاقات، نتمسك بالكل. بعض العامة قالوا بما أنه يقع التناقض فنقول البيع فاسد، الهبة فاسدة، أو وجوه أخرى، أو نقول في هذه الصورة مثلا لا ترد لأنه أعطت كل المهر فلا ترد نصف المهر. فمراد الإمام سلام الله عليه أنه من مانع من الرجل كل الإطلاقات، نلتزم بالكل، ليس في تناقض، مو من قبيل من اشترى أباه ينعتق عليه، عرفت النفس. غاية ما هناك يلزم من ذلك أن المرء بعد أن دفعت المهر تدفع أيضا نصف المهر، يعني رجع إلى الزوج المهر ونصفه، شو المشكلة فيه؟ هذا ليس فيه مشكلة، رجوع المال إلى الزوج ليس فيه مشكلة، ليس من قبيل أن لا يملك أباه وينعتق. فلذا في رواياتنا يعني أنا أفهم المراد الجدي من الروايات باعتبار الجبر الفقهي، لا مانع من التمسك بكل الإطلاقات بكل الأدلة. فمقتضى القاعدة هبتها صحيح، صحيح بيعها صحيح، بلا فرق في ذلك، تبيع على الزوج تبيع على غير الزوج، سهل للزوج لغير الزوج. إذا طلقت قبل الدخول الزوج يريد منها نصف المهر، لكن بما أن المهر غير موجود ذهبت وباعت حسب القاعدة الزوج يرجع إليها بقيمة أول. يعني لا محذور في الرجوع للقواعد، غاية ما هناك يلزم أن الزوج ملك المهر ونصفه، شو المحذور فيه؟ ملك المهر بالهبة ونصفه بالطلب، أي محذور فيه؟ ليس هناك مشكلة، ليس هناك محذور في أن الرجل يملك المهر ونصفه، يعني ليس عندنا دليل، ليس للرجل أن يملك أزيد من المهر، ليس عندنا دليل في باب الخول المرأة تهب المهر وزيادة على ذلك، ما عندنا في الدليل لفظي ليس للرجل أن يأخذ من المرأة المهر وشيء زائد عليه، لا يمكن. إذا كان دليل بهذا المعنى يتعارض، لكن هذا الدليل لا يوجد، فلا مانع من الرجوع إلى الإطلاقات، ومن جملة ما يقتضيه الإطلاقات في المقام هو هذا. فإذا الصحيح عليه المشهور دون ما نختاره في المفصول واختاره في القواعد والمسالك، هذا عليه تصحيح البحث الماضي، في البحث الماضي هو كان اشتباه كثير ولا يصحح بعد. ثم بقى الكلام في اشتراط الخيار، لكن ما أعرف أنه إذا اشترط الخيار في نفس عقد الزواج في نفس العقد لا إشكال أن الشرط باطل، ولم يذهب أحد من أصحابنا فيما نعلم أو أحد من السنة فيما نعلم إلى صحة الشرط. وقلنا الوجه في ذلك لا أنه مخالف للكتاب كما قيل أو مخالف للسنة، وأن السنة لم، الوجه في ذلك انصراف أدلة الشروط عن مثل هذا الشرط، يعني بعبارة أخرى أدلة الشروط موردها كل عقد يقبل الفسخ، هذا أصلا في نفسي لا يقبل الفسخ، فإذا في نفسي لا يقبل الفسخ فالشرط لا يقبل، يعني بعبارة أخرى عقد البيع في نفسي يقبل الفسخ، يمكن للطرفين يتغاير، لكن عقد النكاح لا، بعد النكاح إذا وافقت الزوجة والزوج على فسخ النكاح لا يصح ذلك، لابد أن الرجل يطلق، لا يمكن إزالة به اصطلاح نكاح عقد النكاح إلا بالطلاق، نعم يمكن بالفسخ لكن عند أسباب معينة. وقلنا لو كنا نحن المصلغات ليس من البعيد أن يكون الفسخ في بعض الموارد بلحاظ أصل العقد لا بلحاظ الزمان، بخلاف الطلاق، طلاق من زمان الطلاق لا بلحاظ أصل. خب هذا لا إشكال فيه، إنما قلنا أن هذه المسألة بهذا العنوان لم ترد في رواياته، تعرض لها الشيخ قدس الله نفسه في المفصول ووافق عليه من تأخر وتعرض له، وطبعا أخذه الشيخ حسب القاعدة من مصادر العامة مذكورا، مثلا في مصادر العامة مذكورا، إلا أن الكلام الذي حصل من زمن الشيخ رحمه الله هل العقد فاسد أم لا، الشرط فاسد إن لا يجوز فاسد، إن أصلا مجال للعمل به، وهل العقد فاسد قاله الشيخ قدس الله نفسه. طبعا الشيخ ظاهرا احتمال قوي تأثرا بفتاوى العامة او احتمالا لا عنده وجه خاص على ضوء فقه الشيء، لا عدسه خرجه على ضوء فقه الشيء، لا عدسه. و من بعده ابن ادريس ناقش، قال الشيخ لم يذكر انما ذكر هذا على ضوء رواية الشيخ عامة، يعني فتاوى العامة وليس فيه رواية، بل قال تقتضي صحة العقد اصلا، و افاد في الجواهر بطلان العقد، لكن ثم قال و فيه تردد، و اشتهر من بعد صاحب الشرایع بطلان العقد انصافا المشهور بينهم، بل بلغت الشهر الى درجة قال في الجواهر لا اجد خلافا، بل الاجماع بقسميه عليه بتعبيره المنقول المحصن. لكن فيما بعد جمله من المتأخرين، يعني الى يومنا هذا جمله من المعاصرين صح تعبير متأخرين ناقشوا في المسألة، يعني بعبارة أخرى قالوا لو كنا نحن مطلق القاعدة المفروض لا نسى في المسألة، القاعدة تقتضي صحة العقد مو فساد العقد، العقد صحيح إلا أن الشرط باطل. منهم الأستاذ حفظه الله السيستاني في المنهاج، منهم الشيخ الحائري على ما جاء في التقرير، أنا جماعة من متأخرين المعاصرين آمنوا بصحة العقد مع قطع النظر عن وجود باعتبار لا يوجد في المسألة في نفسه. خب هذا اجمال مسئله قولان. فتبين ان المساله ذات قولين اذا جعلنا ترددا قولا فثلاثه اقوال، الا التردد ليس ظاهر عباده الشرع اختيار المطلق. ثم بعد ذلك نقول استدل للقول بالبطلان وهو الاساس بوجوه منها ما جاء في عباره الجواهر الاجماع بقسميها، هذه تبين لا اجماع في المساله حتى صاحب الشرع عنده تردد فيه، وهذا من جهه. و اجيبه كما هو المعلوف الان في كلمات النائني وغيره والمحقق العراقي متعارفا وكذلك الشيخ الحائري ان الاجماع مدركي او محتمل مدركي، هذا عباره معروفه في نقل الاجماع ان الاجماع مدركي او محتمل مدركي، يعني بعباره اخرى ليس الاجماع متلقى بصوره انسان يستكشف منه قول الامام. اعتمد الفقهاء على هذا الوجوه التي نذكرها فيما بعد، فإما مدركي مسلما وإما لا أقل محتمل المدركية، فلذا لا يمكن على اعتماد عليه. أعرض بخدمتكم وصولا نحن شرحنا أن الإجماع لم يثبت عندنا لا حجيته في نفسه، يعني بعبارة أخرى أنه من مصادر التشريع كما عليه العام، وذكرنا مفصلا كيف دخل الإجماع. نحن وصولا بدل أن نذكر الوجوه للاستدلال مثلا لحجية الإجماع أو لنفي الحجية، نحن تعرضنا لتاريخ المسألة. أصلا الإجماع كيف دخل في فكر الإسلامي بصفة عامة، في الفقه كيف دخل، في الفكر الإسلامي كيف دخل، شرحنا مفصلا. أصولا في الفقه الإسلامي قلنا الإجماع دخل في جملة الأدلة دليلا هنا بمعنى يعني مصدر التشريع، مو دليل يعني ما له تاريخية، جعل من مصادر التشريع ابتداءا بصورة ضعيفة من زمان أبي بكر وبصورة قوية جدا من زمان عمر. كان له جماعة ربما يبلغ عددهم إلى 30، 15 أو 10 من الأنصار، 15 أو 10 من المهاجرين. المسائل الجديدة التي تعرض عليه يطرحها عليهم، فإذا اختاروا رأيا ووافق الأكثرية عليه يقول به بإسراء الحاكم ويمشي بين الناس، ويقال أن الدليل عليه هو الإجماع. مثلا ينقل السنة أنه لما أتوا بشخص شرب الخمر في زمن عمر سأل الصحابة منهم من قال يعذب، منهم من قال 40، منهم من قال 100، منهم من قال 80 إلى آخر كلمة، إلى أن قال علي صلواته الله وسلامه عليه أن عليه 80، ذكر ذاك الدليل فوافق الجماعة عليه فأعلن عمر وأجرى هذا الشيء. فكانوا يعني هكذا. وكذلك في الأعراض الخراجية جاءت في فتوح البلدان للبلادري جمع من الأنصار 15 من المهاجرين 15 وشاورهم بعد شهر صار بناؤه على أنه لا تقسم الأرض على المقاتلين وإنما تبقى لعامة المسلمين. نذكر إن شاء الله في بحث الولاية بإذن الله. فغرضي الإجماع من هنا دخل في الفقه الإسلامي، ونحن ذكرنا أن أصلا هذه الفكرة أساسها غير صحيح، لأن أساس هذه الفكرة أن بعض الأشياء في السنة ليست موجودة فنحتاج إلى آراء المسلمين، وعندنا روايات ما من شيء يحتاج إليه الناس إلا وقد جاء به كتاب أو سنة، ما من شيء إلا في كتاب أو سنة، ما من شيء يحتاج إلى الناس إلا وفي جعل فيه رسول الله شيئا. إن الله جعل لكل شيء حدا وجعل لمن تعدى الحد أو على من تعدى الحد حدا. روايات كثيرة يعني ليست واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث على أي. فتصوير أن الإجماع من مصادر التشريع أصلا في تصور في مدرسة أهل البيت لا أساس له، هذا خلاصة المرحلة. نعم الشيء فيما بعد ذكروا الإجماع كدليل لا كمصدر للتشريع، يعني بالإجماع يكشف رأي المعصوم، هذا من باب المشاكلة. السنة آمنوا بالإجماع بلی. فالشيء حتی لا يقع في محذور المخالف مع السنة آمنوا بالإجماع، مثلا إجماع الصحابة إذا كان فيهم عليون صلوات الله وسلامه عليه من إجماعهم نكشف قول علي صلوات الله صلوات. فلذا وجد تصوير ثاني للإجماع وهو مسألة الكشف، فالإجماع يكشف عن قول المعصوم صلوات الله عليه. ونحن قلنا انصافا الكشف اذا ثبت لا بس، ولكن تحتاج الى قرائن به المقدار الموجود لا تثبت هذه القرائن. فتبين انه الاجماع بنفسه ليس حجه بمعنى من مصادر التشريع، و الاجماعات الموجوده فی کتب الاصحاب تقریبا اکثر من 90% منها فاقدت لهذه الخصوصیه، مثلا فی ذاتها ها. مثلا هذه المساله اول من تعرض لها الشيخ المفصول یعنی القرن الخامس، فكيف يمكن كشف قول المعصوم من هذه المساله؟ شيخا اخذه من مصادر عامه تفریعا و من باب اتفاق و صدفه فرعه على ضوء فقههم، يعني على ضوء فقههم قالوا ببطلان العام، و مو معلوم ان هذا الفقه في نفسه ثابت. و راينا ان مثل ابن ادريس خاله، و راينا ان مثل شرائع قدس الله نفسه تردد داغت ابتداء قال ثم قال وفيه تردد، فمثل هذا و في ما بعدم جمله من المتاخرين خاله هل نستطيع ان نقول اصلا هذا له ربط بالائمه المعصومين يكشف عن راي الامام مثلا سلام الله عليه؟ كيف يعقل كشف مثل هذا الشيء؟ يعني بعباره اخرى نحن لا نقول مدركي محتفل مدركي، اصلا تاريخ واضح لدينا، ليس لدينا شبهه فيه، يعني الامر واضح جدا، ليس عندنا لغز و معما، الامر واضح جدا، مصدره منبعه. والانصاف ان مثل هذا الاجماع لا يحمل المواصفات التي تصلح ان تكون طريقا لمعرفه قول الامام، اصلا فاقد هذا الاجماع على تقدير تحققه في نفسه غير محقق. على تقدير تحققه نحن سبق ان شرحنا ان جمله كثيره من الاجماعات حصلت في مدرسه الحله عند الشرائع و عند العلامه تجاوز الاخ، لكن هذا مختصرا. و قلنا المعيار في هذه المسائل انها مسائل لا توجد في روايات اصحابنا او في فتاوى قدمائهم، و انما جاءت في كتاب المبسوط للشيخ الطوسي والذي هو اخذه من فروع العامه لكن فرعه على ضوء فتاوى الشيعه فقه الشيعه، فتفريعات آمن به الشيخ و من بعده جمله من الفقهاء آمنوا بها تعملوا، ولذا العلامه و المحقق رأوا الاجماع، اجماع به هذا المعنى، یعنی رأوا في المبسوط موجود قبل المبسوط هم لا يوجد تعملوا، ففي الواقع یعنی من تعرب افتا و وجد اول من تعرب شیخ توسعی نقطه مهمه في المبسوط فقیه ثلاث اربع من بعده وافق على ذلك فقالوا عليه الاجماع، وهذا في كتاب الرسائل مناسبة شرحنا في وقتي. اصلا دوء من الاجماع ليس اجماعا، فتوى من فقيهين او ثلاثه او اربعه ولم يجدوها عند غيرهم، وهذه الفتاوى خصوصا في الفقه التفريعي، يعني في الفقه ما مذكور في الروايات، صوابه. ولذا في تصورنا بناء على هذا اصلا هذه الاجماعات لا قيمه لها، لا فقط في مقام الحجة، خب لك مسلم في مقام الكشف لا قيمة لها، تاريخ ها واضح جدا، دخول ها في الفقه الشيعي واضح، تلقى الاصحاب له واضح، دعم الاجماع واضح، مبادئ ها واضح، ليس عندنا ابهام فيه. فلذا الصحيح ان يقال ان في مثل هذه المسائل لا بد من الرجوع الى ما تقتضيه القواعد، اجماع ليس دليلا تعبديا. صلى الله على محمد.